واقعيا السنة هذه صندوق صمرة العام هو قائد الانفاق الرأسمالي داخل المملكة العربية السعودية. هو هذه الفكرة سمو الأمير أنا أبغى تبسطها لي وتشرحها، كيف نستطيع من إذا مشينا على هذه الخطة أن صندوق الاستثمارات العامة نستغني حنا عن البترول أو أنه يكون داعم مو بأساسي؟ لا، البترول لن ينتهي. في تصور خاطئ عند كثير من المحللين أنه المملكة السعودية تريد تخلص من النفط، هذا أمر غير صحيح تماما. إحنا نريد أن نستفيد من كل شيء في المملكة السعودية،